وأيضا يا إخوة يضاف إلى الوصف باب النفي. وهو الوصف ده إثبات، فهو النفي سلوك يجب عليك أن تنفي كذلك. قال من غير تحريف ولا تحريف والتغيير والتعطيل والتخليل، معناه التعرية والتخليل، والعرش أخلوه من الرحمن جاب بن صفوات، ومن غير تكليف ولا تمثيل. هل في فوارق بين التمثيل والتكليف؟ سبق معنا عندك الشيخ محمد الفاضل من أي جهة؟ الله بسم الله. التمثيل يعني بيتقيد التكليف أعم من التمثيل باعتبار أن التكليف لا يتقيد بالممثل. التكليف لا يتقيد بالممثل سن، بينما التمثيل يكون مقيدا بممثل. طب التمثيل أعم من التكليف من أي جهة؟ أن التمثيل يشمل الذات والوصف والعدد، والتكليف يتعلق بالذات والصفة ولا يتعلق بالعدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا، معنى ها صار حرف الفعل وصلت وصلت تصل، إن لم تصل الدرس هذا تصل لا تتعجل. طيب قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذا بقول تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير رد على طائفتين، الممثلة والمعطلة. معنى يا إخوان، وهذا كلام الله المعجز، نعم، يحمل حجج وبراهين ساطعة. الكلمة الواحدة تحتمل معاني جميلة. قال فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما فعلت اليهود، معناه الرب كلام الله، ولا يلحدون بأسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد هو الميل بها عما أراد الله، ومنه التعطيل، منه التحريف، منه التكييف، منه التمثيل. قال لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له ولا كفء له ولا ند. الكفء المساوي والند النديد المثيل، ولا يقاس بخلق سبحانه، لكن في قياس أولى لا بأس. أما قياس التمثيل لا يجوز، قياس الشمول لا يجوز، أما قياس الأولى كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص يتنزع عن المخلوق فالخالق أولى به، أولى أن ينزع عنه. معنى ينزع بعض الناس ينزع نفسه عن أشياء هي كمال بحقه ونقص بحق الخالق، مثل الصاحبة والولد، معنى لكن الشح نقص مطلق أم لا؟ ها؟ طيب الكرم كمال مطلق أم لا؟ إذا أثبتنا الكمال للمخلوق الخالق أولى به أم لا؟ طيب العلم كمال مطلق أم لا؟ بحق المخلوق مطلق. الجهل نقص مطلق أم لا؟ الخالق أولى أن ينزه عن الجهل. إذا كل كمال مطلق ثبت المخلوق الخالق أولى به، كل نقص مطلق ينزه عن المخلوق الخالق أولى به. عرفنا؟ قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذا كان أعلم بنفسه وبغيره إذن يجب قبوله